بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور أحمد، الليالي تمضي مسرعة والناس يتسابقون في الخيرات، يدخل الواحد المسجد فيسمع الناس تبكي أحيانا في الصلاة، يستغرب ليش أنا ما أبكي؟ يشوف الناس بعد الصلاة متأثرة دامعة عيناها، هو يدخل الصلاة ويخرج ما يحس حتى بالفرق قبل الصلاة وبعد الصلاة، أحيانا يمسك المصحف يشوف الذين حوله متأثرين متدبرين، يسمع قصص الأولين في هذا الباب يستغرب ليش أنا ما تأثر بهذا الخشوع، شنو السبب؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمسألة الخشوع يا دكتور نبيل مسألة في غاية الخطورة، لا سيما وإنه رب العالمين سبحانه وتعالى جعلها أول وصف المؤمنين في سورة المؤمنون. قال الله سبحانه بحمده: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع غاية لنا جميعا، كلنا نحاول أن نصل للخشوع، ولأن الخشوع عزيز عزيز فعلا عزيز، ولا يناله، أو يعني خلينا نقول ولا ينال إلا بالبذل وبالاجتهاد، ولذلك يحتاج إلى شيء من السعي ومن الجد ومن التركيز حتى تصل بعد ذلك إلى مراتب الخاشعين. والخشوع شيء يتوصل إليه، حتى لا يظن الناس إنه لا الخشوع ده يعني شيء ليس لنا، نحن ناس نصلي حركات وكذا. لا، الخشوع فرض. إن العبد لينصرف من صلاته ولم يكتب له إلا نصفها، ثلثها، ربعها، خمسها، حتى قال عشرها. ليس للمرء كما قال سعيد بن زيد: ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. أنت تحتاج احتياجا ماسا لكي تخشع في الصلاة، هذا ليس اختيارا، ليس إما وإما، لا بد أن تخشع. كيف تخشع؟ هذه مسألة يعني يطول فيها الكلام، ولكن أول شيء تخشع به أن تطلب الخشوع من الله، لأن الذي يلهم العبد الخشوع والذي يفيض على العبد بما كان في صدور الخاشعين هو رب العالمين جل جلاله، هو الذي ملأ صدور عباده الخاشعين بهذا الإخبات والخضوع والمذلة والخشوع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول: اللهم إني أسألك قلبا خاشعا وأعوذ بك من قلب لا يخشع. اللهم إني أسألك قلبا خاشعا وأعوذ بك من قلب لا يخشع. في السنن من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن علم لا ينفع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. أتوقف دائما في هذا الحديث مع كلمة خطيرة: آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها. أنت خير من زكاها، رب العالمين لن يزكي نفسك أحد غيره، هو خير من يزكي نفسك ويطهر قلبك ويصفي روحك، حتى تجد نفسك بالدعاء وباللجوء إلى الله وبالركون إلى هذا الركن الوثيق تجد روحك قد خشعت وقلبك قد رق. أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. فهذا أنا أراه يغفل عنه كثير من الناس. كيف نخشع في الصلاة؟ نقول الـ الـ الـ الأركان العملية والأسباب المادية، وهذا لا شك خطير ومهم جدا ولا بد أن نتعرض إليه، لكن أول شيء اللجوء إلى الله سبحانه، بقلبك إلى الله، لأنه هو صاحب الله عز وجل يقلب القلب حيث يشاء، وهو خالقه جل جلاله. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي دعا بهذا الدعاء، لو نرى إلى حاله هو القدوة. يدخل عليه بلال يراه يقوم الليل تتفطر قدماه، يقول: يا بلال، قد أنزلت علي الليلة آيات، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. آيات اللي يقرأها وما يتفكر فيها ويل له، يعني وعيد. يعني الموضوع مو مثل ما تفضلت مخير أنت فيه، لا لا، الأمر صار في وعيد أصلا لمن لا يتفكر في هذه الآيات. شلون اللي تقرأ عليه آل عمران كلها وراء الإمام وما تفكر بشيء؟ إذا آيات منها ما تفكرت بها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات. وفي حديث آخر ابن مسعود يقول: يا رسول الله، يعني أسفنا عليك البارحة، يعني تبكي طوال الليل على، قال: آية واحدة، آية: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يبكي النبي طوال الليل من آية، حتى سجد وهو يبكي من آية. شنو الخشوع اللي في قلبه. ولهذا البيت وأصحاب اللي حوله صاروا كلهم مثله. هذه عائشة يدخل عليها ابن أختها فيراها تقرأ آية آية في الضحى وترددها يمكن وقت طويل، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، وتعيدها فمن الله علينا ووقانا، لأنها تربت في بيت النبوة. وصاحب أبو بكر رجل أسيف، إذا قرأ بكى. حتى عائشة تعترض ما يقدر يصلي بالناس، يا رسول الله وين أبو بكر ودي يصلي بالناس؟ إذا كبر بكى، إذا قرأ بكى. يعني هذا صعب يصير إمام، لكن لأن القضية مو إمامة، قضية أكبر من إمامة، خلوا أبو بكر. أبو بكر في أهداف أكبر من الصلاة، لكن في الحقيقة هو بكى بكى. عمر اللي كان شنو عمر رضي الله يبكي من آية، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. شيخ لما آخر الصفوف يسمعون بكاء، يعني معناته خلاص ما لم يكن هناك مايكروفون ولا مكبرات للصوت ولا كذا، هو صوت. شلون وصلوا كذي؟ شلون وصلوا كذي شيخ؟ أنا ساعدنا دكتور ساعدنا في خطوات الواحد يصل لهذه المرحلة. يعني أنا دائما الوقوف مع سيرة الخاشعين من أجل وأكبر ما يكسر القلب يا دكتور نبيل. دائما الإنسان لو نظر إلى هذه الأحوال يقول لا، نحن يعني بعيدون، نحتاج إلى أن نركز حتى نصل إلى قريب، لن نقول حتى نكون مثلهم. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل كما قلت. قال عبد الله بن الشخير: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل، من البكاء الله. يبكي النبي عليه الصلاة والسلام ويكتم صوت بكائه، وهكذا الخاشعون. هو لا يريد أن يعني هو يريد أن يتلذذ بالصلاة أكثر ويتلذذ بالقراءة أكثر، فيأتي البكاء عابرا. فلا يريد أن يقطع عليه البكاء لذة صلاته، ما يتصنع البكاء، البكاء يأتيه رغما عنه. ولذلك المشركون كانوا يحبون أن ينظروا إلى أبي بكر وهو يصلي. في صحيح البخاري أن المشركين كانوا يتقذفون على أبا بكر سور حائط بن الدغن وهو يصلي في فناء داره حتى ينظروا إليه وهو يصلي. فانزعج الكبار المشركين وقالوا: لا تفتنوا نساءنا وأطفالنا وكبارنا بصلاة رجل. شنو هالقراءة الخاشعة اللي حتى المشرك بيسمعها، يحب أن يرى هذا الشكل. يعني كما قال بعض أصحاب ابن تيمية: كنت إذا رأيت ابن تيمية وهو كبر انخلع قلبك. مجرد النظر لبعض الخاشعين، ودي خطيرة، النظر للخاشعين وسماع سيرتهم والوقوف عند مآثرهم والاقتداء بهم خطير. يكبر يقول: الله أكبر، هذه التكبيرة فقط كفيلة بأن تخلع قلبك الله من مكانه. كنت إذا رأيت ابن تيمية وهو كبر انخلع قلبك. والأحسن منه والأفضل منه حال النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. قرة العين هذا يعني دليل على أن الإنسان إذا كان خائفا ينظر يمينا ويسارا وفي الأعلى وفي الأسفل، ولا تقر له حال، تظل عيناه تائهتين. من أين يأتيه الخطر؟ إذا كان حذرا خائفا وجلا. فلما كانت الصلاة سبب كل طمأنينة والدافع لكل هدوء وسكون وركون إلى الله عز وجل، كانت الصلاة قرة عين لرسول الله. كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. الدنيا تتقلب أحوالها وتتضخم مشاكلها وتزداد همومها وغمومها، النبي صلى الله عليه وسلم يترك كل ذلك ليقف في الصلاة ويكبر. دكتور، قبل الصلاة، الواحد قبل ما يدخل في الصلاة، المشكلة عندنا، أنت يمكن لمحت إليها في حلقات سابقة، أن الواحد ينتظر حتى الركوع عشان يركع مع الإمام. حين نقول أصلا قبل حتى صلاة القيام ما تدخل مع الإمام، يعني يفترض تجي مبكرا تصلي ركعتين خفيفتين، تجلس تدعو الله تذكر الله تقرأ القرآن شيئا، ما تدخل على طول مع الإمام حتى صلاة الفرض. يعني كيف تصل في الإقامة أو فاتتك ركعة وتبحث عن الخشوع؟ الأصل تأتي عند الأذان، تجلس بين الأذان والإقامة تقرأ القرآن تذكر الله تدعو الله. إذن يا دكتور، يعني الصلاة لا تبدأ، وده نقطة خطيرة، لا تبدأ الصلاة بالإقامة الصلاة وتكبيرة الإحرام، لا، الصلاة تبدأ قبل ذلك. صحيح؟ نعم. يعني تجهيز النفس، شلون واحد يستعد لهذه الصلاة؟ يعني ده حضرتك لفت النظر الآن إلى نقطة في غاية الخطورة والأهمية، وهي إنه الصلاة يا جماعة ليست إقامة الصلاة ليست التكبير والقيام والركوع والسجود، لا، إقامة الصلاة تبدأ بالترديد الأذان مع الإمام، ترديد الأذان مع هذا الذي يؤذن، بالقيام للوضوء واستحضار أن هذا الوضوء يطهرني من ذنوبي ويهيئني للدخول على ربي. ولذلك لما كان الحسن يتوضأ يصفر لونه ويتغير لونه فيقولون له ما لك إذا توضأت، يعني حصل فيك، ما الذي يحصل؟ فقال أتدرون بين يدي من سأقف الآن؟ الله، هذا عند الوضوء، ده عند الوضوء، هذا خشوع بدأ عند الوضوء، هذا شو في الصلاة راح يكون؟ يعني يعني إذا كنت أنت الآن تستجلب الخشوع بوضوئك وأنت داخل على ربك سبحانه وتعالى وكأنك تتهيأ للدخول على ملك من ملوك الدنيا، كيف تكون؟ فأنت الآن تتهيأ للدخول على ملك ملوك الدنيا والآخر، على مالك يوم الدين، فتتهيأ بوضوئك أنك داخل على الله، فتتوضأ وضوءا تنزل به سيئاتك. إذا قام العبد فتوضأ فغسل يديه نزل من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، ووجهه كذلك ينزل من عينيه وأذنه ورجله، وهكذا يدخل على الله طاهرا. فإذا ذهب إلى المسجد قبل الإقامة يصلي السنة، الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. الأحاديث نجدها يا دكتور نبيل من أول ما يؤذن المؤذن، من أول ما يؤذن المؤذن إلى الأذكار التي بعد الصلاة، أحاديث كثيرة جدا في فضائل الأعمال، وأنك إذا فعلت كذا كان كذا، وإذا فعلت كذا غفر لك كذا، وإذا فعلت كذا رفعت في الجنة كذا. تجد الأحاديث متتالية ومتوافرة ومتكاثرة ومتتابعة، هذا كله تهيئة من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشريعة الغراء، لأنها تريد أن تجعلك خاشعا في الصلاة، لا تذهب تجري وتسعى. حتى وإذا أتيت متأخرا، إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة وأنتم تمشون، ولا تأتوها وأنتم تسعون، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. بعض الناس هو الصلاة عنده منظر، صلاة عنده يريد أن يدرك الركعات، فإذا سمع الإمام كبر تكبيرة الإحرام يجري، فإذا دخل في الصلاة ظل يعني ينهج وظل يصعب خشوع هذا الإنسان. فهم الآيات والأذكار التي أقولها في الصلاة هذه أظن تساعد كثيرا في الخشوع، ولهذا يعني كثير من الصالحين لما كان يبكي لأنه يعرف أسرار هذه الآية. ليش يقال عن الإمام أبو حنيفة أيضا ردد آية حتى الصباح من بعد العشاء كان يقرأ، يقول فنمت فاستيقظت قبل الفجر فوجدته يقرأ الآية نفسها، لأنهم يفهمون أسرار الآية ويغوصون في معانيها. أحد الصالحين لما قرأ قول الله عز وجل ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، يقول فرأيته يبكي، قلت ما الذي يبكيك؟ قال هذا فعل هذا برسول الله، وزره أنقض ظهره، ماذا سيفعل بنا نحن؟ يعني شفت شلون يفهمون الآيات يعيشون معانيها. المشكلة أن بعض العرب، ما أقول حتى الأعاجم، العرب دكتور أحمد يسمع قصار السور، قصار السور القارعة مفروض تقرع كل الآذان التي في المسجد، مفروض تبكي كل أهل المسجد، تجدهم ولا حتى فهم إيش قاعد يقرأ الإمام، يمكن حتى لو تسأل ما يدري إيش قرأ الإمام. هذه مصيبة دكتور، أليس الفهم من أهم أسباب الخشوع؟ لا شك، وإدراك مآثر هذه الآيات وتبعاتها وما الذي يريده الله عز وجل منها. يسمعون الحاقة، ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، كذب ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، فيظل يعاد في بيته أياما وراء أيام، ويسمع فإذا نقر في الناقور، علي بن الفضيل، إذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، يا رب سلموا عليه، فيغشى على علي بن الفضيل ويظل يعاد في بيت أياما، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، عمر بن الخطاب سيدنا رضي الله عنه يظل كذلك يعاد في بيته. هؤلاء كانوا يتعاملون مع القرآن معاملة حية، وكأن القرآن أنزل لهم هم، وكأن القرآن يريد قلبه هو بهذه الآية، يريد أن يحدثه هو بهذه الآيات، لا كأن القرآن، لأن كثيرا منا إذا سمع القرآن ينزله على الناس، الكافرين، فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين، هذا على الكافرين ليس أنا، هذا يوم عسير يا أخي على كل الناس، على الكافرين بالخصوص غير يسير، ولكن هذا يوم يعني صعب، فيه أهوال شاقة وشديدة، وما أدراك ما الحاقة وما أدراك ما القارعة. فإذا يعني تلمست نفسك هذه الآيات انكسرت لها. خرج أبو بكر على وفد كان جاءه ليزوره مرة، فلما تأخر عليهم أبو بكر لأشغال كانت عنده فتحوا كلهم سورة مريم وظلوا يقرؤونها، فقرأوا سورة مريم أوائل سورة مريم كافى يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب إلى آخر الآيات. فخضلت لحاهم من البكاء وظلوا يبكون حتى بلوا الأرض من تحتهم. فخرج أبو بكر فلما رأهم في هذه الحال ظل يبكي ويقول هكذا كنا ثم قست القلوب. اللهم في زمانهم يقول قست القلوب ويقول على نفسه وهو الرجل الأسيف الذي إذا قرأ القرآن لم يكد يسمع الناس من كثرة بكائه. هكذا كنا ثم قست القلوب، حسروا على حاله أنه لم يعد يبكي هذا البكاء الطويل، وهو البكاء وهو الأسيف رضي الله عنه وهو أفضل الناس أجمعين بعد الأنبياء والمرسلين. ماذا نقول نحن في زماننا هذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. الجبل دكتور أحمد لو أنزل علي هذا القرآن لرأيته خاشعا، قلب لين، قلب دم، كيف ما يخشع هذا القلب؟ الجبل الأصم هذا يخشع ويتصدع من خشية الله لو أنزل القرآن عليه. لكن المشكلة في القلوب، قسوتها، تشعبها في الدنيا. أحد السلف أظنه عبد الله بن عامر لما أذن المؤذن فقال احملوني يا أبنائي إلى المسجد، قالوا يا أبي أنت يعني مريض وأنت تحتضر أصلا؟ قال لا، أسمع المؤذن يؤذن ولا أجيب. حملوه إلى المسجد ووضعوه في الصلاة فتوفاه الله عز وجل في تلك الصلاة. لو صلينا صلاته مودع الله. دكتور أحمد، لو الإنسان قال أنا هذه آخر صلاة عندي، كل صلاة يقول في نفسه هذه آخر صلاة عندي في الحياة، تتوقع سيفكر في الدنيا؟ راح يفكر بالموعد اللي عنده بعد الصلاة، راح يطالع الساعة في المسجد ويقول ها أنا تأخرت على الموعد والإمام طول وهذا مشكلة الناس. مشكلة الناس يدخل في الصلاة وقلبه لا زال خارج المسجد، لا زال في الموعد الذي عنده، لا زال في المجلس الذي سيذهب إليه، لا زال فلان ينتظره، لا زال عنده أشغال يفكر فيها داخل الصلاة. لكن لو قيل له هي الصلاة الأخيرة، هذه تكون حقيقة في الدنيا. لما يقال لإنسان الآن عليه حكم إعدام، عليه حكم إعدام، يقولون لا، إيش آخر شيء تبي تسوي؟ كثير منهم يقول أبي أصلي ركعتين. كثير من هؤلاء المحكومين بالإعدام خلاص تاب إلى الله، لكن الحكم حكم والقصاص قصاص، خاصة يكون مسلم ومتعلق بالله يصلي ركعتين ثم يذهب إلى المقصلة للإعدام. كيف سيصلي هذه الصلاة؟ تجدها يا شيخ أجمل صلاة يمكن صلاها في حياته. لو كل إنسان حط في قلبه أن هذه آخر صلاة لي في هذه الحياة، وفعلا في ناس ماتوا بالصلاة، في ناس بعد الصلاة خرج من المسجد وتوفاه الله، كثيرون على هذه الحال، كيف يصلي الإنسان صلاة مودع؟ كيف دكتور؟ هل هذه ممكن نوصل لها هذه المرحلة؟ يعني ممكن نخرج الدنيا من قلوبنا ونحن نصلي؟ هذا يا دكتور نبيل، يعني كما قلت أنبه دائما، لأن هناك أناسا إذا دخلت وحاولت ذلك مرة ومرتين وثلاثة تيأس، لكن لا والله، الصلاة جنة، الصلاة جنة، أرحنا بها يا بلال. الله أرحنا بها يا بلال، الصلاة راحة، الصلاة جنة، الصلاة هي المفزع والملجأ، هي المنجى من كل هموم الدنيا التي تتلاطم. إذا نظرت للدنيا، والله يا دكتور نبيل فزعنا، إذا نظرنا للدنيا وجدنا فتنا، وجدنا مغريات، وجدنا هموما وغموما، وجدنا كروبات وبلاءات، ظلمات بعضها فوق بعض. لكن إذا أردنا أن ننجي قلوبنا من هذا كله نقف في الصلاة. إذا وقفنا في الصلاة يعني هانت علينا الدنيا بما فيها، دعوني أصلي ركعتين. قالهما جريج لما جاءته المرأة، وفي هناك الآن ناس بتقطع بعضها عشان تقتله، ناس لسه هدموا صومعته الآن، دعوني أصلي ركعتين، الله أكبر، جنة المؤمن هذه. فإذا كيف يصلي الإنسان هذه الصلاة، صلاة المودع، صلاة الخاشع الخاضع الذليل المنكسر بين يدي ربه؟ أولا يعلم أن الصلاة لا تبدأ من تكبيرة الإحرام، بل الصلاة تبدأ مبكرا، والقلب هنا مثل المروحة اللي بتشتغل، إذا أطفأناها تقف المروحة فجأة؟ لا، تظل تدور دورانها حتى تهدأ شيئا فشيئا، وهكذا الدنيا في القلب إذا أطفئت الدنيا لا تهدأ مرة واحدة، تظل تدور دورانها فإذا كبتها، والنفس راغبة إذا رغبتها، وإذا ترد إلى قليل تقنع. القلب يحتاج إلى أن يرد، إلى أن يكبت، تكبت فيه الدنيا، تسكت فيه صوت الدنيا، فإذا أسكت فيه صوت الدنيا سكتت بإذن الله. فلما تسكت تحتاج وقتها حتى تسكت، فتبدأ مبكرا، تبدأ بالوضوء، ترديد الأذان، الممشى إلى الصلاة، دياركم يا بني سلمة، دياركم تكتب أثاركم، دخول المسجد، صلاة السنة، الدعاء، استحضار القلب. فإذا فعلت ذلك كبرت تكبيرة إحرام لم تكبر مثلها في الدنيا. لو فعلت قبل الصلاة فعل الصالحين الخاشعين، كان ابن الجوزي رأى إنسانا مسنا يدخل الصلاة قبل الأذان، فقال له أؤذنت للصلاة؟ والصلاة لم يحل لسه وقتها، ده لسه عم فاضل نص ساعة. فقال له أنتظره يناديني حتى أذهب إليه؟ وأنا لسه أنتظر أن ربنا يقول لي حي عشان أذهب إليه؟ قال ابن الجوزي فعلمت أني عبد سوء. هذه معاني جليلة. هذا الرجل ابن الجوزي، ابن الجوزي وهو ابن الجوزي، فهذا الرجل لم يصل يا دكتور نبيل إلى هذه الأحوال إلا بمجاهدات ومجاهدات حتى صار من الخاشعين. فأولا أدرك أن إقامة الصلاة ليست أداء الصلاة، إقامة الصلاة مفهوم أوسع من أداء الصلاة. إقامة الصلاة أذان ووضوء وممشى إلى الصلاة وسنة، صلاة سنة، ودعاء بين الأذان والإقامة، واستحضار قلب وسؤال الله الخشوع، ثم الدخول في الصلاة. ثانيا استحضار ما يحدث داخل الصلاة. وأنا أريدك دكتور نبيل أن تحدثني بقى عن الحديث الإلهي الذي يحدث بين الرب سبحانه وتعالى بين عبدي في سورة الفاتحة، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي مسائل. سبحان الله، معاني جليلة. كيف يكون قلب العبد إذا علم أنه إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. هذا يعني حديث مخصوص بين العبد وبين دكتور الرب. أنا ودي هذا الكلام نكمله في حلقة قادمة اللي هو أفعال الصلاة. نعم. بداية من الفاتحة والركوع والسجود إلى التسليم. خلنا نتكلم عن معاني الصلاة، لأن فيها معاني كثير من الناس للأسف دكتور أحمد يؤديها صلاة جوفاء. حنا نبيها صلاة فيها حياة، ونبدأها نعيدها مرة ثانية إن شاء الله في الحلقة القادمة، بداية معكم دكتور مع الفاتحة. اللهم ارزقنا صلاة الصالحين آمين. وخشوع اللهم الخاشعين. اللهم اعمر صدورنا بما عمرت به صدور عبادك المتقين الخاضعين آمين. واملأ قلوبنا بما ملأت به قلوب عبادك المذعنين المؤمنين المتقين آمين. اللهم آمين. نلتقيكم إن شاء الله في حلقة قادمة.